بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. من يضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بإخواننا من طلبة العلم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يفتح علي فيه بحسن القول والإلقاء، وأن يفتح عليكم بحسن الاستماع والإنصات، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد. وهذا اللقاء هو بتاريخ يوم الأربعاء 28 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في درسنا السابق من الكلام في ترجمة المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم إن شاء الله في هذا اللقاء نتكلم في شرح رسالته المسمات رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل المبدوء بالبسملة، واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتابة رسائله صلى الله عليه وسلم التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم بالبسملة. وذكرنا في درس الفقه أحكام هذه البسملة وما يتعلق فيها، فنذكر كلاما موجزا هنا في بيان معانيها. باسم الباء للمصاحبة، وهي هنا للاستعانة، وكلمة باسم متعلقة بمحذوف متأخر مناسب، وتقديره هنا بسم الله أكتب. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والفعل من الوسم وهي العلامة. والله عز وجل لفظ الجلالة مشتق من الإله وهو المألوه أي المعبود، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة في ذاته، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة إلى غيره. والدليل على التفريق بين الرحمن والرحيم من جهة المعنى والمقتضى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ذكرت هذه الآية في 4 مواضع من القرآن الكريم. وقال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فمن خلال هاتين الآيتين نعرف أن اسم الرحمن أوسع من اسم الرحيم. فهذا بالنسبة للكلام في البسملة. وكذلك ابتدأ المؤلف بالثناء على الله عز وجل فقال الحمد لله. والحمد قالوا معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم بهذه القيود. فدخل في قولهم الجميل الاختياري كماله تعالى في صفاته وإنعامه وإحسانه في نعمه وفضله، وكذلك دخل في ذلك أن الحمد يكون بالكلام، الحمد يكون بالكلام ولا يكون بالفعل. ومن هاتين الحيثيتين أو الجهتين يفترق الحمد عن الشكر، فكلاهما ثناء لكنهما يختلفان من حيث المحل والسبب. فمن حيث السبب الشكر يقابل الإنعام، الشكر إذا شكر الإنسان ربه فيشكره على إنعامه وإحسانه، أما الحمد فيقابل الإنعام والكمال كلاهما، الإنعام فضاء الله عز وجل وفضل الله عز وجل وما ينعمه على العبد من إحسان، وعلى الكمال على المحاسن والصفات ونعوت الجلال والجمال. وأما من حيث المحل فالشكر محله اللسان والقلب والجوارح، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون كذلك بالجوارح بالفعل والعمل، والدليل قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، بينما الحمد محله القلب واللسان فيحمد الله عز وجل في قلبه ويحمد الله عز وجل بلسانه. وبهذا نعرف أن الحمد أعم سببا والشكر أعم محلا. وأما قولهم في التعريف، في تعريف الحمد على وجه المحبة والتعظيم، فخرج بهذا القيد المدح، لأن المدح هو الثناء بالكلام وإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم. يعني قد يمدح الإنسان إنسانا آخر وهو لا يحبه ولا يراه عظيما في نفسه لكنه يثني عليه، وهذا مدح. وقد يمدحه وهو يراه عظيما ويرى محبته، لكن الحمد لا يكون إلا على وجه المحبة والتعظيم. أما المدح فقد يكون على وجه المحبة والتعظيم وقد لا يكون على وجه المحبة والتعظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره إن الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون على المتعدية، لا يكون على المتعدية. الحمد يكون بالثناء على المحمود من تثني عليه بصفاته اللازمة والمتعدية، هناك صفات لازمة بذاته وهناك صفات متعدية لها آثار في خلقه، والمقصود بذلك الإحسان والنعم. وأما الصفات اللازمة فالمقصود بذلك صفات الكمال والجلال. وأما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية على الإحسان والنعم. والحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، كما ذكر ذلك العلامة ابن السعدي رحمه الله في تفسيره. أما قول المؤلف رحمه الله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. أسماء الله عز وجل حسنى وليست ألفاظ أو أعلام مجردة عن المعاني والمحاسن أو مجردة عن الجمال والجلال. وصفاته سبحانه وتعالى عليا أي فوق كل ما يراه البشر من صفات، قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا يشبه جل وعلا أحدا ولا يشبهه أحد، لا يشبه سبحانه وتعالى أحدا ولا يشبهه أحد، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس في أسمائه جل في علاه وصفاته نقص بوجه من الوجوه، وهذا هو الكمال المطلق الذي اختص به سبحانه عمن سواه. وأما قول المؤلف رحمه الله وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، فبعد أن أثنى رحمه الله على ما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا، أثنى بعدها على أحكام الله في الدنيا. أحكام الدنيا قسمان: القسم الأول أحكام تتعلق بالخلق والتكوين، وهي الأحكام القدرية العامة، وعمومها متعلق بالخلق من الإنس والجن والملائكة ومن الحيوانات والنباتات والأنهار والجبال ومن الكواكب والشمس والقمر والنجوم وكل المخلوقات. فلا يخرج من هذه الأحكام القدرية العامة شيء من الخلق، فعمومها متعلق بالموجودات، متعلق بالموجودات، وهذه هي الأحكام الأولى، الأحكام القدرية. وأما القسم الثاني من الأحكام في الدنيا فهي الأحكام التي تتعلق بالأمر والنهي، الأحكام التي تتعلق بالأمر والنهي. القسم الأول أحكام تتعلق بالخلق والتكوين، والقسم الثاني أحكام تتعلق بالأمر والنهي، وهي الأحكام الشرعية الشاملة، وشمولها متعلق بالخطاب الشرعي. شمول الأحكام القدرية متعلق بالخلق، وشمول الأحكام الشرعية متعلق بالخطاب الشرعي، الأوامر والنواهي في كل أمور الدين. والله عز وجل هو الذي شرع الشرائع من أوامر ونواهي، فلا يخرج شيء من هذا الدين عن تشريع الله سبحانه، وإن خرج فليس من دينه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه أحكام الدنيا، أحكام تتعلق بالخلق والتكوين، وأحكام تتعلق بالأمر والنهي. وحمد الله تعالى على أحكامه القدرية هنا في كلام المؤلف، المؤلف رحمه الله لما حمد الله عز وجل على أحكامه القدرية من حيث كونه قضاء الله وفعله، لا من حيث كونه مقضيا مفعولا، فالمفعولات أي المخلوقات قد تحمد وقد تذم. خلق الله عز وجل أشياء وهي محمودة، وخلق الله عز وجل أشياء وهي مذمومة كإبليس وأتباعه. وأما فعل الله أي خلق الله فيحمد ولا يذم، فعل الله يحمد ولا يذم، فقضاء الله تعالى يحمد ولا يذم، والمقضي قد يحمد وقد يذم بحسب حاله. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، أي ثلث المؤلف في ثنائه على ربه بالثناء على أحكامه في الآخرة والدنيا المتعلقة بأحكام الجزاء. والجزاء قد يكون في الدنيا من القصاص والحدود وقتال المرتدين وقطاع الطرق وغير ذلك من هذه الأحكام العامة، أو قد يكون الجزاء من الله عز وجل بعقوبة بالريح وبالفيضان وبالصاعقة وبالزلازل وغير ذلك من العقوبات المعروفة التي عاقب الله عز وجل فيها الكفار الجاحدين لأحكامه والمعادين لرسوله. فأحكام الجزاء قد تكون في الدنيا، وقد تكون أحكام الجزاء في الآخرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين، هذا هو القسم الأول من أحكام الجزاء. فأحكام الجزاء قسمان: الثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما مبشرين للمحسنين ومنذرين للمجرمين مبشرين بالجنة وبالنعيم وبالحياة المطمئنة في الدنيا والتمكين والاستخلاف والأمن ومنذرين بالهلاك والدمار والخراب في الدنيا ومنذرين بالنار والخلود فيها وغضب الله عز وجل عليهم وغير ذلك من أحكام الآخرة. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام بعد ثناء المؤلف رحمه الله على ربه من جهات ثلاثة الأسماء والصفات الجهة الأولى وأحكام الدنيا الجهة الثانية وأحكام الجزاء الجهة الثالثة ثنى رحمه الله تعالى بذكر الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله ومعنى أشهد أي أقر بقلبي وأنطق بلساني بهذا الأمر فالشهادة تتضمن معنى الإقرار والنطق أقر بقلبي وأنطق بلساني بهذا الأمر بكذا وكذا والشهادة أقوى من الإقرار لأن الشاهد كأنه يشاهد بعينه لحظة الشهادة ما يخبر به لماذا سمي الشاهد بهذا الاسم؟ لأنه في لحظة الشهادة كأنه يشهد الآن الحادثة أو الأمر بعينه فيخبر به تماما وبهذا يكون الشاهد والشهادة أقوى من المقر والإقرار والشهادة يقابلها الغيب فالشهادة على أشياء مرئية ومعلومة ومسموعة ومنقولة والغيب في أشياء لا يراها الإنسان وإن كان قد يسمع بها أو تنقل إليه والشهادة لا بد لها من شرطين العلم بالأمر والصدق في الخبر أن يعلم الأمر كيف وقع وكيف كان وأن يصدق في نقله لهذا في خبره والدليل على ذلك أي على هذين الشرطين قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق الحق هو الصدق وهم يعلمون وهو العلم فالشهادة لا تعتبر إلا بهذين الشرطين أن يصدق في خبره وأن يعلم ما حصل أو ما وقع من الأمر أو الحادث فلا عبرة بشهادة الجاهل ولا تقبل شهادة الكاذب والله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأهل الكتاب كانوا يزعمون أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا وهم لم يروا إبراهيم عليه السلام ولم يلتقوا بإبراهيم عليه السلام ولم يكونوا في عصره أصلا فشهدوا بهذه الشهادة الباطلة لماذا؟ لأنهم لا يعلمون لأنهم لم يعلموا حقيقة ما كان عليه إبراهيم بأنفسهم ولهذا قال سبحانه وتعالى لهم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وأما شهادة الكاذب فقال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالمنافقون شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل ومع هذا كذب الله عز وجل شهادتهم لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون وإن كان الله عز وجل صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول منه ولكن كذب شهادتهم لما يعلم ما في أنفسهم من النفاق وقول المؤلف لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وكلمة التقوى والعروة الوثقى بها تعصم الدماء والأموال والأعراض وبها تنال الشفاعة يوم القيامة، وبها ينجو العبد من الخلود في النار إن دخلها. من نطق بها أولا دخل الملة، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، فهي أول ما يؤمر به العبد وآخره. ولكن العبد لا ينتفع بهذه الكلمة إلا إذا نطق بها صاحبها إخبارا والتزاما، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها. هذه الكلمة، ليس كل من قال لا إله إلا الله كان يعلم ما في هذه الكلمة من معاني ولوازم، وما يناقض هذه الكلمة من نواقض ومخالفات. هذا لا بد لمن ينطق بهذه الكلمة أن يقولها أولا إخبارا والتزاما. قد يقول هذه الكلمة إخبارا ولا يلتزم ذلك بقلبه، ولا يلتزم بذلك بقلبه، وقد يلتزم تلك الكلمة بقلبه ولا يخبر بها، ولا يخبر بها فيموت على ذلك من غير إكراه. هذا أيضا لا يقبل منه، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك لا تقبل هذه الكلمة إلا من عارف بمعناها وعامل بمقتضاها، بما تقتضيه. ومعناها الحق، معنى كلمة التوحيد، المعنى الحق، لا معبود حق أو بحق إلا الله، لا معبود حق أو بحق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالمعبود الحق هو الله، وما سواه فهي معبودات باطلة. وقول المؤلف رحمه الله وحده لا شريك له توكيد للإثبات وتوكيد للنفي في كلمة التوحيد. وأما قوله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، فهذه إن أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى بكلمة الأحكام أراد بها الحكم، وهو من خصائص الربوبية، فيدخل في كلامه أنواع التوحيد الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشرك الثلاثة، لأنه قال وحده لا شريك له، وحده وهذا هو التوحيد، لا شريك له وهذا هو الشرك. والتوحيد هو الإفراد، التوحيد في اللغة هو الإفراد، والشرك هو المساواة. وتوحيد الله إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذا هو التوحيد بالمعنى العام. والشرك بالله أصله مساواة الخالق بالخلق في أسمائه وصفاته، ومساواة الخلق بالخالق في ربوبيته وألوهيته، فهي ثلاثة تقابلها ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة وتقابلها أنواع الشرك الثلاثة. ودليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فذكر الله عز وجل أنواع التوحيد الثلاثة في هذه الآية الكريمة، رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا هو توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، فليس له سبحانه وتعالى نظيرا ولا شبيها في أسمائه وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا على طريقة أهل السنة في النفي والإثبات والتفصيل. فلأهل السنة طريقة معروفة في النفي والإثبات والتفصيل، وسيأتي بيان ذلك في شرح أصول السنة. وتوحيد العبودية أو الألوهية هو إفراد الله بأفعال عباده كالمحبة والخوف والرجاء وكالصلاة والصيام وكالذبح وغير ذلك، فهذه كلها هي أفعال العباد، ولا يجوز أن تصرف هذه الأفعال إلا لله عز وجل، لا يتقرب بها العبد إلا لربه جل في علاه. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه كالملك والخلق والتدبير والحكم وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. فهذه أفعال الله عز وجل، وهذه لا يختص بها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لقول المؤلف وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. وإن أراد رحمه الله تعالى بكلمة والأحكام أي الأحكام الشرعية التشريعات، فيدخل في لفظة الأحكام تدخل في توحيد العبادة والأحكام، فيكون توحيد العبادة والأحكام توحيد واحد، توحيد العبادة والأحكام. وأما ما نسمعه قديما وحديثا ما يسمى بتوحيد الحاكمية، فهذا النوع من أنواع التوحيد مخترع ومحدث، وإنما قال به سيد قطب ومن تبعه من القطبيين ودعاة التكفير. لأن توحيد الحاكمية، الحاكمية هذه الكلمة، لفظة الحاكمية هذه إما أن تعود، لأن الحكم إما أن تعود إلى الحكم، والحكم من أفعال الله عز وجل فيدخل في توحيد الربوبية، وإما أن تعود إلى التحاكم، إلى التحاكم والحكم بما أنزل الله، وهذا يدخل في توحيد الألوهية. فإذا مقتضى الحكم وما يدندن حوله هؤلاء من توحيد الحاكمية، فهو إما أنه يدخل في توحيد الربوبية إذا كان من جهة الحكم لله والتشريع لله، وأما إذا أريد به التحاكم والحكم بما أنزل الله فهذا يدخل في أفعال العبد، وبالتالي يدخل في توحيد الألوهية. إذن لا حاجة لمثل هذا النوع المبتدع من أنواع التوحيد. وأما قول المؤلف رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة الثانية، ولا تصح الشهادة إلا بهما معا، الشهادة لا تقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيشهد المسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله وليس إلها، ويشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول اصطفاه الله عز وجل من باقي البشر لرسالته، فله علينا صلى الله عليه وسلم حق الإجلال والتقدير لا الإخلال والتقديس، فلا تفريط كما فعل اليهود بأنبيائهم عليهم السلام، ومن وافقهم من الخارجين عن الشريعة من أهل الفلسفة والمنطق والكلام، ممن لا ينظر في كلام الأنبياء والمرسلين ولا يقدر كلامهم، ولا إفراط كما فعل النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام، ومن وافقهم من غلاة الصوفية والاتحادية والحلولية. فنحن نقول ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده فهو ليس إلها، ورسوله اصطفاه الله عز وجل من باقي البشر بهذه الرسالة الغراء. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام وسطا بين أهل الإفراط وبين أهل التفريط. والرسول هو رجل أوحي إليه بوحي من عند الله وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. الرسول هو رجل أوحي إليه بوحي من عند الله وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، بينما النبي هو رجل أوحي إليه بوحي من عند الله وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين. فكلاهما مأمور بتبليغ الرسالة، ولكن الرسول يختلف عن النبي من جهة القوم المرسل إليهم، فإن كانوا مخالفين كان المرسل إليهم رسولا، وإن كانوا موافقين كان المرسل إليهم نبيا. والله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية. فذكر سبحانه وتعالى أن الرسول والنبي هو قد أرسل من عند الله عز وجل، فإذا الرسول والنبي كلاهما قد أمر بتبليغ الرسالة. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل وسلم، فهذا دعاء من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على من ذكرهم المؤلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وخصوصا العلماء الأعلام. وصلاة الله ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وسلامه أي إلقاء تحية الإسلام عليهم وتبليغهم إياها، فهذا هو معنى اللهم صلي وسلم. وأما قول المؤلف رحمه الله وعلى آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم من تحرم عليهم الصدقة من أزواجه وذريته، وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، فهذا قول. والقول الآخر قيل الآل هم أولياؤه المتقون، وقيل الآل هم أتباعه، والأول هو الأصح، أي من تحرم عليهم الصدقة، الأول هو الأصح. لكن قد يدخل غيرهم معهم بحسب السياق، بحسب السياق قد يدخل، وهنا لا يدخل غيرهم. لماذا؟ لأن المؤلف عطف على الآل الأصحاب والأتباع، فأراد بالآل هنا من تحرم عليهم الصدقة من أزواجه وذريته ومن آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في لقاء أو رؤية أو سماع ولو للحظة من حياته، ولو لحظة من حياته، وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة تاب منها. فهذا هو الصحابي، وهذا ما يريد به أهل السنة والجماعة بقولهم الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فهذا هو اسم الصحابي الذي يراد بذلك. والعلماء الأعلام من هم؟ هم من اشتهر وأصبح علما في الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن قبلهم أو في زمانهم أو بعدهم إلى يوم الدين، فهؤلاء كلهم علماء أعلام رحم الله الجميع. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، معنى أما بعد هذه الكلمة التي تقال في خاتمة خطبة الحاجة أو خاتمة خطبة الكتاب في أي كتاب، يقولون أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فهذه رسالة في أصول الفقه. وبعد مبنية على الضم، وما بعدها جواب أداة الشرط أما، ويكون الجواب مسبوقا بالفاء، يكون الجواب بعد أما بعد يكون مسبوقا بالفاء، ولا تحذف الفاء إلا في حالات ثلاثة، كما قال ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا بد من فاء تالية لتاليها، تالية لتاليها أي جواب الشرط الذي يتلو الشرط، جواب الشرط الذي يتلو الشرط، فبعد جواب الشرط تكون الفاء، ولا بد من فاء تالية لتاليها إلا إن دخلت على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها معه، كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي فيقال لهم أكفرتم فحذف القول، فيقال لهم أكفرتم هذا القول، فيقال لهم هذا القول أكفرتم. المقول ما هو المقول؟ أكفرتم، أكفرتم هو المقول، أما لفظة فيقال لهم فهذا هو القول، فحذف القول وطرح القول فيقال لهم واستغناء بالمقول وهو أكفرتم، ففي هذه الحالة يجب حذف الفاء. فأما الذين اسودت وجوههم ما قال الله عز وجل فيقال لهم أكفرتم، وإنما قال أكفرتم مباشرة، ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة، الفاء لا تحذف إلا في ضرورة، كقوله هذا من الكلام النثر الذي يقال فأما القتال لا قتال لديكم، هذه للضرورة، أو ندور على وجه الندرة نحو أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ثم لم يبتدئ بحرف الفاء، لماذا؟ هذا من باب الندرة، والنادر قد يقع لكن نادر. والمألوف والأصل والجادة هو أن نذكر الفاء في جواب أما بعد. وأما حذف أما والاكتفاء بلفظة وبعد فهذا إجحاف كثير، هذا إجحاف كما قال ابن إياز في شرح الفصول، قال: وأما حذف أما فلا يجوز، لأن أما نائبة عن الفعل وأداة الشرط معا، هي نائبة عن الفعل وعن أداة الشرط معا، فلو حذف كان فيه حذف النائب والمنوب، وهذا إجحاف كثير. يقول: وقد ارتكب كثير من الناس هذا المحظور واستسهلوه، وذلك إذا كانت أما مع بعد، فيقولون في أما بعد يقولون وبعد، فإن الأمر كذا. إذن الصحيح أن يقول المتكلم أما بعد ولا يقول وبعد ويحذف أما. فهذا بالنسبة إلى قول المؤلف رحمه الله أما بعد. وأما قول المؤلف رحمه الله فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. فيه في كلام المؤلف رحمه الله هذا فيه بيان لسمات هذه الرسالة، وبيان للغاية منها، بيان لصفات هذه الرسالة، وبيان للغاية التي من أجلها كتب المؤلف هذه الرسالة. فأما سماتها فهي سهلة الألفاظ واضحة المعاني، سهلة الألفاظ، كلمات سهلة تفهم ومعانيها واضحة وألفاظها أيضا سهلة يمكن حفظها. وأما غايتها، غاية هذه الرسالة، فهي تعين كل متأمل في معاني الكتاب والسنة لمعرفة الأحكام الشرعية منها. فمن تأمل في معاني الكتاب والسنة استخرج الأحكام الشرعية منها، ولا يمكن له أن يستخرج هذه المعاني وهذه الأحكام من التأمل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال أصول الفقه. وهذا دليل على أهمية دراسة أصول الفقه بالنسبة لمن أراد أن يدرس الفقه. ويدخل في قول المؤلف لكل متأمل معاني، يدخل في ذلك المجتهد المستنبط للأحكام، ويدخل في ذلك طالب العلم المتبع للدليل، فهذان هم أهل التأمل والنظر. ولهذا ما قال المؤلف رحمه الله لكل مجتهد، وإنما قال لكل متأمل، كي يدخل في ذلك المجتهد وطالب العلم المتبع للدليل، فكلاهما من أهل التأمل. فبهذا ينتهي الكلام عن خطبة المؤلف رحمه الله تعالى التي ابتدأ بها كتابه أو رسالته هذه. وأتوقف الآن ونؤجل إن شاء الله تعالى الكلام في تعريف أصول الفقه وفي الفصول القادمة إن شاء الله إلى درسنا القادم، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين.